إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واشكروه على نعمه التي لا تحصى، واعلموا أن الله تعالى أنعم على بلادنا بنعم كثيرة عظيمة جليلة جعلتها محط أنظار الملايين من الراغبين في العيش على هذه الأرض، من وجود الحرمين الشريفين واستتباب الأمن ورغد العيش ووفرة فرص الكسب والعمل. ومن المعلوم أن البلاد لا تتسع لكل راغب من أقطار الأرض أن يسكن فيها أو يعمل فيها، وأن أبناءها أولى بها من غيرهم. من أجل ذلك نظمت الدولة أنظمة الهجرة والعمل والزيارة كما هو الحال في كل دولة. فعلى المواطن والمقيم أن يتقي الله تعالى، أن يتقوا الله تعالى، وأن يلتزموا بالأنظمة المتعلقة بالعمل والعمال امتثالا لأمر الله تعالى، إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم حفاظا على أمن البلد واستقراره واقتصاده. عباد الله، إن أنظمة الدولة قد كفلت للعامل ما كفله له الشرع الحكيم من الحقوق التي له، وكفلت لصاحب العمل حقوقه تجاه العامل لديه، وبذلك تصلح أحوال الوطن أمناً واقتصادا، وتصلح أحوال العمال وأصحاب العمل راحة وطمأنينة وعدالة. ولكن يا عباد الله، من المؤسف ما يقع فيه كثير من الناس من مخالفة الأنظمة من المواطنين أو المقيمين أو من العمالة نفسها، ومن ذلك الدخول إلى البلاد بصورة غير شرعية، ومنها البقاء فيها بعد انتهاء المدة النظامية للحج أو العمرة أو الزيارة، ومنها استقدام العمال ثم تسريحهم يعملون حيث شاءوا مقابل مبلغ مالي، ومنها تشغيل العمالة السائبة في البيوت أو المحلات التجارية، ومنها التعاون معهم على تهريبهم وتنقلهم من مدينة لأخرى، ومنها البيع لهم والشراء منهم، إلى غير ذلك من الصور التي لا تخفى. ولا شك أن هذه الممارسات خطيرة جدا، ومن مخاطرها تهديد الأمن، لأن العمالة السائبة مجهولة الهوية أجرأ على ارتكاب الجرائم الأمنية والأخلاقية من غيرها، ولذلك تكثر جرائمهم في القتل والسلب والنهب والمتاجرة في الخمور وغيرها من الممنوعات بشكل عام. ومن أخطار العمالة السائبة تهديد الأمن من جهة احتمال كونهم مرسولين من جهات معينة معادية لبلادنا تسعى لتخريب الأمن والسلم بطريقة موجهة منظمة وتسعى للإفساد بنفسها أو بتجنيد من تقدر على تجنيده من ضعفاء النفوس من أبناء الوطن أو المقيمين فيها. ومن أخطار العمالة السائبة تخريب الاقتصاد والأعمال الحرة والتجارة والكسب، وذلك أنها لعدم التزامها بالواجبات الحكومية الرسمية تكون أكثر عدداً وأرخص أجرة، فيقصدهم أصحاب العمل مما يضر بالعمال النظاميين وكفلائهم. ومن أخطار العمالة السائبة تهديد الصحة لكثرة ما توفره هذه العمالة في الأسواق من الأطعمة والأشربة والأعشاب والأدوية والمنظفات وغيرها مما لا يصلح للاستعمال لفساده وخطره، مع ما يصحب ذلك غالبا من انتشار الرشوة وشراء الذمم الضعيفة للنجاة من سطوة الرقابة والعقوبة. ومن أخطار العمالة السائبة يا عباد الله إنشاء المجمعات السكنية العشوائية أو تحويل بعض الأحياء القديمة إلى تجمعات لا يسكنها غيرهم، مما يهيئ لهم الفرصة المناسبة لعدد كبير من الجرائم كبيع المخدرات وإيواء المجرمين وتخزين السلع المسروقة وتصريفها وتوفير أماكن القمار والميسر والفواحش. ومن أخطار العمالة السائبة أيضا يا عباد الله مزاحمة أبناء الوطن في الأعمال الحرة وعدم تمكينهم من الاستفادة من نظام السعودة في سوق العمل، مما يولد حالة نفسية خطيرة بسبب شعور المواطن بالغبن والظلم أن يعجز عن البيع والربح في بلده، والعمالة أن يعجز عن الربح والبيع في بلده، والعمالة تعمل بدون حسيب ولا رقيب، والعمالة السائبة المتستر عليها تزاحمه وتضايقه وتضطره للخسارة والخروج من السوق بسبب ما تقوم به من التكاتف والتعاون فيما بينها للإضرار بأبناء الوطن. ومن أخطار العمالة السائبة أيضا انتشار أكل أموال الناس بالتحايل على عواطفهم عن طريق التسول المنظم الممنهج، مستغلين عواطف الناس ورغبتهم في الخير فينتشرون حول الإشارات وفي المساجد وفي الأسواق نساء وأطفالا وعجزة وفقراء في الظاهر نساء وأطفالا وعجزة فقراء في الظاهر وهم يعملون لمن يوظفهم ويستغلهم لجمع الأموال مقابل مبالغ يأخذونها، أو يجمعون الأموال لبعض الجماعات الإرهابية التي ضاقت عليها مصادر الدخل بعد التشديد على محاربة دعم الإرهاب ماليا. ومن أخطار العمالة السائبة استنزاف أموال المواطنين، وذلك أن تهريب العمالة السائبة والتستر عليها وتشغيلها يشجع هروب العمال من كفلائهم وهروب الخادمات من كفلائهن بعد أن أنفقوا لاستقدام العامل أو العاملة أموالا طائلة، فتذهب أموالهم هدرا ثم يضطرون إلى تشغيل عاملات مجهولات برواتب مكلفة مرهقة خاضعة للزيادة بين فترة وأخرى. عباد الله، لو ذهبنا نعدد مخاطر تشغيل العمالة السائبة ومخاطر التستر عليهم بشكل خاص وأضرار مخالفة أنظمة الدولة في الاستقدام والتشغيل بشكل عام لطال بنا المقام، وفيما ذكر كفاية لمن تدبر وتأمل. وأخيرا أقول عباد الله، احذروا من مخالفة أي نظام، احذروا من مخالفة أي نظام تضعه الدولة، فإن الله جل وعلا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وليعلم الذي يخالف أي نظام من أنظمة الدولة أنه قد وقع في الإثم، وإن كسب مالا بمخالفة النظام فمكسبه حرام وماله حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له إذا رفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. نسأل الله جل وعلا أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يديم علينا جميعا نعمة الأمن والاستقرار، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.